وكفاني علم ربي بسؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري لم أزل بالباب واقف فرحمن ربي وقوفي بالفضل عاكف فادم ربي عكوفي بالباب واقف فرحمن ربي وقوفي بالفضل عاكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العصر آياتي بالذي يرجو جميعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العصر آياتي بالذي أرجو جميعا بافتقاري يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواغي بسرور وحبور وإذا ما كنت قاضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. وكفاني علم ربي بسؤالي واختياري، قد كفاني علم ربي بسؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري، فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري.